طيب تفضلوا بسم الله اقرا. لا اله الا انت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. السؤال 72، يحدث اختلاف الصيام حول الرؤية، فنسمع أن الدولة الفلانية أعلنت برؤية هلال رمضان والأخرى لا تقبل ذلك، فهل لكل بلد رؤيتها أم أن الجميع تلزمهم رؤية واحدة؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: لا يجوز الاختلاف بين المسلمين من أجل حظوظ النفس، بل الواجب على الجميع أن يردوا مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، وأن يتقوا الله في الشعوب المسلمة، وأن يجمعوا بينهم كما أوجب الله عليهم. والراجح من أقوال أهل العلم أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم بقية البلدان أن يأخذوا برؤية البلد التي رؤي الهلال فيها، لعموم الأدلة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وهذا ليس معناه أن كل واحد من المسلمين لا بد أن يرى الهلال بنفسه، فإذا رآه البعض صحت الرؤية بشروط معلومة عند أهل العلم، لا سيما ونحن في زمن ولله الحمد يمكن إخبار العالم كله بالرؤية في زمن قصير جدا، في الإذاعة والهاتف ونحو ذلك، بخلاف الزمن السابق. فاحتاج الأولون أن يعمل أهل كل جهة برؤيتهم. وأما القول بأن البلدان تختلف في مطالعها، فلتختلف في صيامها وفطرها، فهو مخالف للدليل وإحالة على ما لا ينضبط، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم. لكن إذا كان لكن إذا كان اتباع الدولة الأخرى يؤدي إلى مفسدة أعظم، فيصوم المرء مع دولته ويفطر على ذلك، فإنه أخف الضررين كما صرح بذلك العلماء، ويدعو الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين. انتهى. طيب، الخلاف الذي يقع كثيرا بين المسلمين في مسألة الرؤية، هذه الدولة صائمة وتلك مفطرة، وهذه الدولة في عيد والأخرى لازالت في رمضان، وكأن البراميل والشبك الذي بين الدول يعني يغطي أو يحجب الرؤية على عين هذه الدولة دون الأخرى. لا شك أن هذا من الاضطراب ومن الهرج الذي ومن أسباب الفتنة في القلوب التي لا تحمد عقباها بين الشعوب، والعياذ بالله. الواجب على المسلمين كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يتركوا الأهواء السياسية والنزعات الإقليمية ويعني العواطف العرقية إلى غير ذلك، التي تؤثر على دين الناس، والتي تفرق بين الشعوب وتجعل الشعوب كل منها يبغض الآخر. الواجب أن يجتمعوا، فلا عز لهم إلا بالاجتماع على كتاب ربهم وسنة نبيهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني من باب الكلام المجمل. أما من حيث المسألة ففيها فعلا خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أن الرؤية أو أن الهلال إذا رؤية في بلد فلا يلزم البلد الأخرى إلا أن تراه، وهناك من يرى أن الهلال إذا رؤية في بلد فالمسافة مسافة القصر من هذه البلد في جميع الجهات تلزم القرى التي هي في مسافة القصر مسافة السفر، وهناك من يرى أن الهلال إذا رؤية في بلدة فبقدر ما يسري الساري على بعيره أو على فرسه إلى آخر مكان يصل إليه يخبر الناس، فهنا يكون آخر ما يلزمهم الصيام أو الإفطار على حسب رؤية الهلال. وهناك من يرى أن هذا راجع للمطالع، فليس مطلع خراسان كمطلع الأندلس، وهذا أمر نلاحظه اليوم. الآن ربما نحن الآن قبل المغرب بساعتين مثلا أو ساعتين وربع، ربما يكون عند أمريكا في أول النهار، ربما يكون عند أمريكا في أول النهار أو يعني قبل الظهر وهكذا. فالمسألة المطالع والاختلاف هذا أمر ملموس. وهناك من يرى أنه إذا رآه أحد من المسلمين لزم بقية المسلمين أن يصوموا وأن يفطروا بهذه الرؤية، وهذا القول الأخير هو القول الذي تشهد له الأدلة، هو القول الذي تشهد له الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وليس المراد بالشهادة هنا أن كل رجل يرى بعينه، لأنه لو كان كذلك لما صام الأعمى الذي لا يرى بعينه، ولو كان صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإذا أهل القرية رأوه رأى بعض أهل القرية الهلال لا يلزم أهل القرية بقية أهل القرية أن يصوموا لأنهم أنفسهم ما رأوا الهلال، إنما المراد صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، صوم لرؤية بعضكم وأفطر لرؤية بعضكم، لرؤية بعضكم الهلال. إذا رأى بعض المسلمين من تقوم به الحجة من العدول إذا رأى الهلال فالقول قوله صياما وإفطارا، صياما وإفطارا. ولا يجوز للمسلم أن يقول أنا ما رأيت، فإن الوقت الذي يرى فيه الوقت قصير جدا، ربما لو قال أنا ما رأيت خلنا نطلع عراء ما يرى بعد ذلك هو. ففتح هذا الباب ويعني أولا فيه رد لخبر العدل بدون بينة وبدون دليل، وأيضا يترتب على ذلك يعني شر كبير. فترى أهل البيت الواحد، الأب رآه والأبناء ما رأوا، الرجل رأى المرأة ما رأت، فلان رأى الرجل المريض ما خرج ليرى وغير ذلك، هذا كله يعني خطأ. هذا هو القول الصحيح، فمن شهد منكم الشهر فليكن. وأما الأقوال الأخرى فإن جئنا على قول المطالع، من قال التفرقة بسبب المطالع، وهذا أقوى من غيره، هو وإن كان مرجوحا بالنسبة للقول الذي سمعتم هو يعتبر أقوى من غيره. هم يقولون الخلاف في المطالع يؤدي إلى الاختلاف في الرؤية، ونحن نقول نعم، فإنني عندما أرى الهلال الآن في الجزيرة ولا زالت في أمريكا الساعة مثلا بين الظهر والعصر أو بين في أمريكا أذان الظهر، لا أقول أنا للأمريكي الآن في أمريكا امسك عن الأكل فإن قد رأيت الهلال هنا، ما أقول له امسك، ولكن أقول له إذا جن عليك الليل فقد جاء الهلال، فإن الهلال رؤية في هذه الليلة، هذه الليلة التي رأيتها أنا وهي ليلتك الآتية هي التي تعتبر ليلتي، هذه هي تعتبر هي ليلتي، تعتبر ليلتي، فإذا جن عليك الليل رأيت الهلال أو لم تره فقد رؤية الهلال. الأولون كان عذرهم أنهم ما عندهم وسائل النقل ولا عندهم وسائل التبليغ التي يبلغون بها أطراف الأرض، ما كان عندهم هذا الأمر. أما اليوم وقد يسره الله وسهله ويعني يسر أسبابه، تستطيع العالم كله أن يعرف خبرا واحدا في لحظة واحدة، يجري هذا الخبر في أي مكان في الدنيا فيذاع عبر الإذاعات والهواتف فيعرف الناس جميعا هذا الخبر، لا سيما والناس في دخول رمضان وفي خروج رمضان، الناس جميعا متاهبون يستمعون في كل مكان، كل منهم يسأل أين الهلال أين الهلال. فالآن تيسرت الأسباب وأصبحت المعرفة ميسرة. كان الأولون يقولون مذاهب بعض المذاهب والأقوال الأولى الوقت أو المسافة التي يمشي فيها الفارس طول الليل يخبر، هؤلاء يلزمهم الآن بنفس العلة التي كانوا ينظرون إليها مسألة الإخبار وجهد الرجل وطاقته في الإخبار محدودة، يركب له مثلا بعيرا، يركب له فرسا، ما معه أكثر من هذا، فقد يعني بقدر ما يبلغ هذا الفرس في هذه الليلة الجميع يلزمه، والذين لم يخبروا لا يلزمهم، لكن إذا أخبروا لزمهم. فنقول قد جرى في زمننا الحمد لله منتهيات الأسباب التي ساعدت على ذلك، وعلى ذلك فالناس يلزمهم أن يصوموا. مسألة مطلع الهلال مسألة مختلفة وغير منضبط المطالع. الآن لو قلنا مثلا إن مثلا اليمن وبعض البلدان أو المدن في داخل السعودية وبعض المدن في الشام هذه على مطلع واحد، لو قلنا هذا مطلع مثلا الشمس وهذه النقاط، ايش رأيكم لو ان ايش يعني ترون في البلدة التي على يمين هذا المطلع او البلدة التي على شمال؟ فان قالوا تجوز تلحق، قلنا والبلدة التي على يمينها والاخرى التي على شمالها، ان قالوا تلحق نسير هكذا بلدة بلدة الى ان نبتعد بعدا ما يعلم به الا الله، فان قالوا لا وقف هنا نقول ايش الدليل على هذا الحد؟ ليش هذه القرية يجوز لها هذه ما يجوز لها؟ ابحتم هذه ولم تبيعوا هذه؟ ثم مسألة المطالع يا اخوان، كم من الامة يحسن معرفة المطالع؟ كم من الناس يحسن معرفة المطالع حتى نحيل إلى هذا الأمر؟ هذه إحالة إلى مجهول، وإحالة إلى أمر مضطرب، وإحالة إلى أمر غير منضبط. فما بقي إلا فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وهذا هو الصحيح. وهنا مسألة نبه عليها شيخنا الألباني حفظه الله، وكذلك شيخنا محمد بن صالح العثيمين سلمه الله وعافاه، نبه على أنه مع اختلاف البلدان فتصوم كل دولة مع أميرها، تصوم كل دولة مع أميرها. أردت أن نبدأ أيضا قبل أن أنسى على مذهب من المذاهب من أقوال العلماء أن الأمة كلها إذا كان إمامها واحدا فإذا أفتى الإمام بالصيام لزم الجميع أن يصوموا، لأن الدول المختلفة في حق الإمام الواحد دولة واحدة، دولة واحدة. وهذا المذهب تفرع عنه هذا الأمر الاستثناء الذي أنا أتكلم عليه الآن، وهو لو اختلفت الدول وأصبحت بلاد الإسلام دولا ولكل دولة أمير، فقال هذان العالمان لا يجوز الخروج على صوم الناس في كل بلدة من أجل الفتن التي تجري وراء ذلك، من أجل الفتن التي تجري وراء ذلك. وهذا أخف الضررين، وهو على ما فيه يعتبر أخف من الفتنة التي تكون بين الشعوب وبين الشعب الواحد من الشر المستطير ما الله به عليم، وربما أدى ذلك إلى وأد الخير بالفتن والقتل والقتال، نسأل الله العفو والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 73، هل لابد من تبييت نية الصيام من الليل أم أنها مستحبة؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب إذا كنا في صيام قضاء لرمضان أو صيام نذر أو كفارة فلا بد من تبييت النية، وكذلك إذا كان مريضا في رمضان أو مسافرا، لأنه يحتمل في حقه أن يأخذ الرخصة فيفطر أو يعزم على الصيام فاحتاج التمييز إلى نية. أما إذا كان في صيام رمضان فإن لم يعلم برؤية الهلال وعلم أثناء النهار أنشأ نية عند علمه برؤية الهلال، والأحوط له أن يقضي. وأما بقية الشهر فيبيت النية من الليل لقول حفصة وابن عمر، ولا يصح مرفوع: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما إذا كان في صيام نافلة فإن أصبح ولم يكن قد أكل أو شرب مثلا فله أن ينوي الصيام، فله أن ينوي الصيام، والنافلة قد سومح فيها أكثر من الفرض. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله، والله أعلم. مسألة النية في الصيام للعلماء أقوال فيها كثيرة، مسألة النية في الصيام وتبييت النية في الليل قبل طلوع الخيط الأبيض، والظاهر أنه لا خلاف في صيام الفريضة غير رمضان، والفريضة في غير رمضان كالنذر، من نذر أن يصوم يوما فلا بد أن يبيت النية من الليل، فإذا مضى من أول النهار كثير أو قليل ثم تنبه وعزم من ذلك الوقت فلا يجوز له، لأنه قد نذر أن يصوم يوما كاملا، والصيام من طلوع الخيط الأبيض وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى غروب الشمس. إذن الواجب مثل النذر، وقضاء رمضان أيضا واجب، ولا يسمى رمضان في هذه الحالة، قضاء رمضان فذلك أيضا لا بد أن يبيت النية من الليل. ودليلهم في ذلك أن الأمر يحتاج إلى تمييز، وألحقوا بذلك أيضا المسافر في رمضان والمريض في رمضان، ألحق بالصيام الواجب في غير رمضان. قال لأن المسافر والمريض لهما رخصة أن يصبح مفطرين، فكيف يتميز أنهما صائمان؟ ما يتميز هذا أو ذاك إلا بالنية، فيتعين في هذه الحالة أن ينوي من الليل. أما إذا كان في شهر رمضان، فجماعة من العلماء قالوا شهر رمضان تلزمه نية واحدة، ينوي صيام شهر رمضان مرة واحدة، ما يحتاج بكل ليلة أن يعني يستحضر نية جديدة لليوم الذي سيأتي، لأنه لا يتصور صيام في شهر رمضان غير رمضان، أن الصائم ممكن أن يصوم في نهار رمضان غير رمضان، ولو صام في نهار رمضان غير رمضان وهو قادر على صيام رمضان لكان آثما، وهو في هذه الحالة يتعين عليه أن يصوم رمضان. وإذا كان الأمر متعينا عليه ففي هذه الحالة متى يلزمه تكرار النية؟ ومما لا شك فيه أنه معروف عندكم أن النية ليس المراد بها نويت أصوم شهر رمضان 30 يوما خشية القطع والنسيان إلى آخر كما يفعله العامة، وهذا من الجهل، إنما المراد بالنية الاستحضار. ولا شك أن رجلا يقوم في نصف الليل في موعد الناس ينامون فيه ثم يقوم ويستحضر طعاما ثم يأكل، وكل هذا الذي يفعله على خلاف العادة دليل على نية، دليل على أنه ينوي أن يفعل شيئا غدا، وإلا ليس من عادة الناس أنهم يأكلون في هذا الوقت قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وليس من عادة الناس أن يقوموا من النوم ليأكلوا. فلما خالف العادة دل على نية، دل ذلك على نية هو ينويها، وهي نية صيام النهار القادم أو الآتي بعد هذا الليل. فقالوا في نهار رمضان ما تلزم، يعني في شهر رمضان ما تلزمه إلا نية واحدة، هذا قول أيضا لجماعة من العلماء. والصحيح أنه تلزمه أيضا النية على الخلاف الذي في المسألة، لكن الراجح أنه تلزمه النية، لأنه يصوم ثم يفطر، وإذا كان في حالة الإفطار فيجوز له الجماع ويجوز له الأكل والشرب ويجوز له المحرمات التي في الصوم في النهار، فمن أجل أن يصوم مرة أخرى ويعقد الصيام مرة أخرى فيحتاج إلى نية جديدة، ومن قال أنه يعني لا يتصور في مثل هذا الوقت أن يصوم إلا رمضان، فهذا ليس معناه أنه ليس له نية، أو ممكن أن يصوم بدون نية، لا، الصحيح أنه لابد أن يصوم بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث عام ولا يخصص إلا بدليل، يشمل شهر رمضان ويشمل الفروض التي من الصيام أو الفرائض من الصيام في غير شهر رمضان، سواء كانت نذرا أو كانت قضاء لكفارة رمضان أو كانت قضاء لإفطار يوم أو أكثر من شهر رمضان. أما النافلة فلولا أن النافلة جاء فيها نص خاص لا كان إجراء أو فرض عموم حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات لكان هو اللازم. أما النافلة فقد جاء فيها نص خاص، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي من صلاة الفجر فيسأل عائشة هل من طعام فتقول لا فيقول إني إذا صائم، إني إذا صائم. واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام إذا بكلمة إذا على ابتداء الصوم لأنها ظرف للزمان، إني إذا صائم أي أنشأ إذا أصوم بقية يومي، إذا أصوم يومي هذا. فقالوا إن النافلة، إن النافلة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينشئ نية الصيام في نهار رمضان، وهذا بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك. أما إن كان قد أكل قبل ذلك فلا يعد صائما، فلا يعد صائما. فإذا أصبح ممسكا ثم نوى، ثم نوى الصيام يجوز له ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم، ولأن النافلة توسع فيها كما في الصلاة، فتوسع في صلاة النافلة أن تصلي إلى غير القبلة وأن تصلي غير قائم، تصلي على البعير أو على الراحلة أو في السيارة، فتوسع فيها. وكما يقول صاحب المغني أبو محمد المقدسي رحمه الله توسع في النافلة من أجل تكثيرها، توسع في النافلة من أجل تكثيرها بين الناس. فلو أنه شرط على المسافر ألا يصلي النافلة إلا إلى القبلة وينزل ويصلي على الأرض لأدى ذلك إلى حرمان كثير من النافلة، من أجل أنهم يريدون أن يقطعوا المفاوض أو أن يقطعوا السير بالليل، فأدى ذلك إلى حرمانه من الصلاة. فكذلك أيضا لو أن رجلا شغل عن نية صيام نافلة ثم بدأ له أن يفعل ذلك ومنع من ذلك أيضا لحرم ناس كثيرون من هذا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام والقياس على الصلاة والمعنى العام هو التوسع على الخلق في باب النوافل من أجل استكثار الصائمين أو المصلين، فإن ذلك كله يدل على الجواز. فعندنا الآن ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي صيام الواجب في غير شهر رمضان، وهذا يجب فيه النية أو عقد النية اتفاقا. المسألة الثانية صيام واجب رمضان في شهر رمضان لا في غير رمضان، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أن النية أيضا فيه واجبة. المسألة الثالثة صيام النافلة، صيام النافلة، وإذا عقدت النية من الليل فهو الأولى، ولكن إذا سهيت عن ذلك أو غفلت أو ما كنت ناويا ثم نويت بعد ذلك ما لم تكن قد أكلت قبل ذلك فإن هذا جائز للأدلة التي سمعتم من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وكذا فعل جماعة من الصحابة. صح عن جماعة من الصحابة أنهم ما كانوا يعقدون الصيام إلا بالنهار، أنهم ما كانوا يعقدون صيام النافلة إلا بالنهار، فهو فعله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة وهو المناسب للمعنى بالنسبة لصلاة النافلة وما ترخص فيها، وهو أيضا الذي فيه تيسير على الناس إذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذه القربات فلا يحال بينهم وبينها. بقينا في مسألة رابعة أيضا شملها الجواب، وهي لو أن رجلا يعني نام في أول الليل أو شغل في أول الليل ثم استيقظ والناس صائمون لشهر رمضان، وأما هو لا يعلم بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر، فالذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء أنه يلزمه أن يمسك وأن صومه مجزئ وأنه لا يلزمه القضاء، وأنه لا يلزمه القضاء. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي وردت في صيام عاشوراء لما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مناديا من كان أصبح صائما فليتم ومن لم يصبح صائما فليمسك، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم ما أمر من لم يصبح صائما ما أمره بالإعادة أو بالقضاء، مع أن صيام عاشوراء كان واجبا في ذلك الوقت في حقهم. وأما الآخرون الذين لا يرون هذا يستدلون بعمومات الأدلة، فمن شاهد منكم الشهر فليصومه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن المراد بذلك رؤية البعض أو شهادة البعض للهلال، أو شهادة البعض للهلال كما مر بنا في سؤال سابق. قالوا فيلزمه أن يصوم يمسك بقية يومه لكن عليه الإعادة، ومن حيث الدليل فما ذكره شيخ الإسلام والجماعة الذين سبقوه بهذه الفتوى من حيث دليل كلامهم أقوى. ومن حيث الاحتياط والأبرأ للذمة أن الإنسان يمسك بقية يومه ثم يعيد هذا اليوم فهو من باب الاحتياط بدون جزم أو تأثيم له إن لم يفعل. وأما من حيث الدليل فكلام أولئكم أقوى من حيث الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. لا إله إلا الله. 75. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 75، من قال إني صائم غدا إن شاء الله فهل ينعقد صيامه؟ يعني ما يجزم في المسألة، ولكن أقول إني صائم غدا إن شاء الله، ما يجزم في المسألة، هل يكون صيامه صحيحا إذا لم يكن جازما بالنية، إذا كان مترددا أم لا؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب إن كان الصيام يلحق بالأبناء الطيب، إن كان قال حفظه الله إن شاء الله قال الجواب إن قال إن شاء الله تبركا بذكرها، وإلا فهو عازم على الصيام فصيامه صحيح، وإن قالها شاكا مترددا فصيامه الفرض لا يصح، لأن النية في الفرض لا بد فيها من الجزم، والله أعلم. هذا هو جواب أيضا شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فقال ينظر الذي قال إن شاء الله هذا إيش نيته بكلمة إن شاء الله، إن كان قال إن شاء الله من باب التبرك وإلا فهو جازم على هذا الأمر، ويعني عازم عليه وجازم بهذا الأمر، ففي هذه الحالة يكون صيامه صحيحا، وإذا كان في صيام فريضة يكون مجزئا. أما إذا كان يقول ذلك شاكا مترددا دون جزم فلا يعتبر ناويا، والنية شرط في صحة العمل، والنية شرط في صحة العمل، فالمشيئة إن كانت من باب التبرك فالصيام صحيح منعقد، وإن كانت من باب الشك والتردد فالصيام غير صحيح ولا ينعقد ولا تبرأ به الذمة. نعم تفضل. كذلك أيضا في النفل، إذا انتهى يومه على أنه متردد في الجزم ما يسمى صائما، لا بد من النية. مثلا لو قالها في أول يوم من رمضان، خلي هذه الأشياء، يعني تكلم في النفل أنت الآن، إذا دخلنا في أول يوم من رمضان، لا السؤال يعني إذا قال إن شاء الله، يعني قال إن شاء الله في نفل أو في فرض، لو كان شاكا مثلا في أول رمضان، هل هو رمضان غدا أو بعد رمضان مثلا؟ طيب لو كان شاكا ان رمضان يكون غدا ام لا، وقال اني صائم اذا طلع رمضان فانا هو صائم، واذا ما طلع رمضان فانا يعني اكون يعني افطر او اواصل الصوم على انه نافله، لا يعتبر صائما في رمضان، ان استمر على هذه النيه لا يعتبر صائما، فان صح رمضان يجب عليه ان يجدد العزم على انه نيه رمضان، مثل ما علم انه رمضان في اي وقت من النهار يجب عليه، قد مر بنا هذا أنه إذا نام الرجل وأصبح وقال رمضان وهو لم يأكل بعد فله أن ينشئ النية، سدلنا بما ذكر من حديث الربيع بنت معوذ وغيرها في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في الناس على صيام عاشوراء، وقال من أصبح صائما فليتم، ومن لا فليمسك. نعم ما بعده تفضل. السؤال 76، بعض المسلمين يمنع أبنائهم من الصيام حفاظا على صحتهم، فهل هذا صحيح؟ قال الشيخ حفظه الله: الجواب إن كان الصيام يلحق بالأبناء الصغار أمراضا فلا بأس من منعه، وإلا فالأفضل تدريبهم على ذلك، وقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين أي الصوم، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. فتأمل عزيمة الصحابة في تعويد وتدريب أبنائهم على هذه العبادة المباركة، والله أعلم. نعم، إذن الذين يقولون نريد أن نحافظ على صحة أبنائنا، وبعض الناس حتى يضرب أبنائه إذا صاموا وهم صغار ويمنعهم من هذا، هذا غير صحيح. إذا كان الابن يستطيع أو البنت تستطيع فلا تمنعهما من ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون أبنائهم الصيام وهم صغار، حتى كانوا يأخذون لهم اللعبة من العهن من الصوف، من أجل إذا بكى الواحد منهم فيعطوه اللعبة يلعب بها من أجل أن يلهو بها حتى يأتي وقت الإفطار. يريدون أن يدربوا أبنائهم ويعودوا أبنائهم على مثل هذه العبادة المباركة. والنظر إلى أن يعني الصيام يضر بالصحة، رب رجل تكون عافيته في الصيام، ورب رجل يكون الخير له في بدنه بسبب الصيام، ما تدري أين الخير. المهم تعود أبنائك ساعة الله وتصبر على ذلك وتصبرهم على ذلك، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا لهم يعني خيرا في دينهم ودنياهم. هذا الذي يعني ينبغي أن نترك سبيل الصحابة في هذا. أما أن ننظر للأمور نظرة مادية بحتة فلا شك أن هذا يعتبر بعيدا عن معنى هذه العبادة، والله تعالى أعلم. نعم، بقي سؤال في الصوم، تفضل. السؤال 77، هل يجوز أن نصوم يوم السبت نافلة أم لا؟ قال شيخ لا طويل، هذا طويل، هذا فيه رسالة كاملة، هذا هذا في كتاب الصيام يوم السبت. طيب تفضل. الصيام يوم السبت يا أبو حاتم أخرى. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، السؤال 77، هل يجوز أن نصوم يوم السبت نافلة أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب الظاهر من مجموع الأدلة أن يوم السبت إذا صام المرء يوما قبله أو يوما بعده أو كان عادة للمرء كأن يكون عاشورا أو عرفة أو من الأيام الزير ومن عادته أن يصوم هذه الأيام فإنه يجوز، أما أن يقصد يوم السبت منفردا بدون شيء من ذلك فالظاهر المنع. وللمسألة أدلة كثيرة وكتبت فيها جزءا خاصا نفع الله به في الدارين، والله أعلم. بارك الله فيك. مسألة الصيام يوم السبت في أمر النافلة، كما تعلمون أن فيها خلافا كثيرا بين طلبة العلم في هذا الزمان، وإن كان هذا الخلاف يعتبر حادثا فإني لا أعلم أحدا من السلف قال بالمنع من ذلك قال بمنع صيام يوم السبت إذا كان نافلة مطلقا فإذا يعني صيم يوم السبت بضميمة يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس بذلك. وكذلك إذا كان صيام السبت في وافق عادة رجل وإن لم يكن معه ضميمة من الأيام فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ففي يوم الجمعة فرآها صائمة، فقال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصومين غدا أي يوم السبت، فإن السبت هو الذي يلي الجمعة بلا شك عند أحد. قالت: لا. قال: إذن فأفطري. وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة بهذا المعنى. والنهي عن صيام يوم الشك في الدين كما يقول جماعة من العلماء، والنهي عن صيام يوم الجمعة في الدين أشهر من النهي عن صيام يوم الشك. النهي عن صيام يوم الشك وصيام يوم الجمعة أشهر عند العلماء من النهي عن صيام يوم السبت، ومع ذلك فقد خصص يوم الجمعة وخصص أيضا يوم الشك بأدلة، فمن باب أولى أن يشك أن يخصص ما هو دونهما في النهي أو في الكراهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث أبي هريرة: لا تقدموا صوم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم يصومه أحدكم. وهذا هو في موضع يوم الشك، إلا إذا وافق عادة أحدكم في الصيام فلا بأس بذلك. كذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصص يوم الجمعة بالصيام وليلها بقيام إلا أن يكون يوم عادة أحدكم، وقد جاء أيضا إلا أن يكون قبله يوم وهو يوم الخميس أو بعده يوم وهو يوم السبت كما في حديث جويرية. فالحديث على كل حال حديث عبد الله بن بسر، أحيانا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن بسر المازني، وأحيانا يرويه عن أخته الصماء بنت بسر المازنية، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عود فليأكله، أي لو لم يجد شيئا يفطر عليه إلا قشر شجرة أو قشر عود فليأكله من أجل أن يفطر ولا يكون. وهذا الحديث فيه أقوال كثيرة عند المحدثين، فمن العلماء من يعده كذبا وزورا. وفيما أذكر أن مالك رحمه الله قال هذا كذب، هذا كذب. ومن العلماء من يعده ضعيفا وليس بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من يعده متماسكا ويصلح أن يحتج به، ولعل القول الأخير من الناحية الحديثية هو أقوى الأقوال، أنه من الناحية الحديثية متماسك يصلح أن يحتج به وأن يستدل به. لكن لا يلزم من صحته حديثيا أن يكون معناه النهي عن صيام يوم السبت. فإذا وافق عادة، إذا كان ضم إليه يوم كما سمعتم في حديث جويرية فلا بأس بذلك، وإذا وافق عادة أحدكم كما جاء عبد الله بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يأذن له في صوم الدهر، فقال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في كل شهر فإنك صمت الدهر وأفطرته، لأن اليوم بعشرة أمثاله، ثلاثة أيام بثلاثين يوما أي بالشهر، فتصوم ثلاثة أيام في الشهر كأنك صمت الشهر، وفي نفس الوقت لا تجد ألما ولا مشقة فتستطيع أن تواصل، فلا أنت بالذي أفطرت الدهر ولا أنت بالذي صمته كالذين يصومونه يعني ويسردون صومه. فقال: إني أريد أقوى من ذلك أو أريد أكثر من ذلك. فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج معه إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أريد أفضل من ذلك. قال: ليس هناك أفضل من ذلك، فإنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث لو كان معلوم أن من صام يوما وأفطر يوما لا بد أنه يصوم يوم السبت ويوم الجمعة مرة هكذا ومرة هكذا، في أسبوع يصوم السبت وفي أسبوع يصوم الجمعة جزما، لأن لو صام السبت صام الاثنين صام الأربعاء صام الجمعة، ولو صام طيب صام الأحد صام الثلاثاء صام الخميس صام السبت، وهكذا يصوم يوم ونفطر يوم، لا بد أن تمر عليه السبت وتمر عليه الجمعة. فلو كان صيام يوم السبت لرجل حريص على أن يصوم الدهر كله ولا يترك منه شيئا ولا يترك منه شيئا، لو كان صيام يوم السبت في حقه محرما لما كان هناك تأخير للبيان عن وقت الحاجة، لما كان هناك تأخير للبيان عن وقت الحاجة، ولقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما إلا يوم السبت فإنه ثلث الأيام، لأنه إذا صام ثلاث أيام من كل أسبوع فثلث صيامه سيكون السبت، يكون هذا اليوم المنهي عنه في أسبوع، وفي أسبوع آخر لا يكون في عنده الجمعة وهكذا. فعلى ذلك استدل يعني العلماء بجواز صيام يوم السبت، ولا يرد على ذلك مسألة يوم العيد، مسألة يوم العيد وأيام التشريق. وقد أجاب العلماء على ذلك بأن شهر التحريم العيد الذي ليس له استثناء، لا أن يكون قبله يوم ولا بعده يوم، وكذلك أيضا ولا في صيام فرض، حتى صيام العيد لو أردت أن تصومها فرضا حديثنا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، لو نذرت صياما يوم السبت كان فرضا عليك ولك أن تصومه، لو أردت أن تقضي رمضان لقضيته في يوم السبت فإنه فرض، أما في يوم العيد لا تقضي فيه واجبا. ولو نذرت أن فلانا إذا قدم من السفر فإني أصوم في اليوم الذي يقدم فيه ووافق ذلك يوم السبت واجب عليك أن تصوم، وإن وافق ذلك يوم العيد محرم عليك أن تصوم. فحرمة صيام يوم العيد أشهر وآكد ولا يحتمل القياس عليها، لأن القياس عليها أولا قياس الأدنى على الأعلى وهذا لا يجوز، ثانيا أن أمر العيد في السنة قليل ونادر، يومان في السنة كلها، ولو أن الرجل صام يوما وأفطر يوما ربما جاء في سنة وفاته اليومان ووافق عيد الفطر وعيد الأضحى يومي إفطار عنده، هذا بخلاف يوم السبت الذي هو ثلاثة أيام من كل أسبوع الذي هو يعني يومان في الشهر، لأنه أسبوع يصومه وأسبوع يفطره، يعني إذن اليوم في الأسبوعين واليومان في الشهر 24 يوما في السنة، فكيف يقاس مثل هذا على الآخر؟ في فارق في القياس. فبما هو متفق عليه أن صيام الفريضة لا يجوز حتى في يوم العيد، محرم صيام يوم العيد. وحديثنا أيضا حديث عبد الله بن بوسر ذكر العلماء أنه استثني استثناءان أو خصص تخصيصان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. أما التخصيص المتصل فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، فإن كلمة لا تصوم يوم السبت يشمل الفريضة والنافلة، ثم خصص إلا فيما افترض عليكم، والتخصيص يدعو في العموم، والتخصيص يدعو في العموم. فصيام يوم السبت جاء فيه تخصيص بخلاف يوم العيد الذي ما جاء فيه تخصيص أصلا، فكيف يقاس الضعيف على القوي؟ كيف يقاس الضعيف في الحرمة والكراهة على القوي في الحرمة والكراهة؟ الشيء الثاني التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل الذي وافق بعد ذلك الذي إذا وافق عادة أحدكم أو إذا كان يوما قبله أو كان هناك قبله يوم أو بعده يوم. في الحقيقة أن الذي تطمئن إليه النفس أن قولا لم يقل به أحد فلا حاجة إلى الالتفات إليه، قول ما قال به أحد من أهل العلم لا يلتفت إليه ولا يرفع به رأس، هذا من ناحية. هناك بعض أهل العلم من يرى أنه قد قال بذلك عبد الله بن بسر الصحابي للحديث، فإن كان النظر إلى أنه راوي الحديث فيقال وهل كل من روى حديثا يكون قائلا به؟ إذا كان كل من روى حديثا يكون قائلا به فلماذا يقتصر على الصحابي؟ أيضا سلسلة الإسناد من أول من أخرجه إلى آخر من أخرجه من أول من روى إلى الصحابي يعتبر قائلا به، ولقائل أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول به ومن له من الصحابة أو من دونه، النبي عليه الصلاة والسلام نطق به وهو قائل به، إذن لا بد من المصير إليه. إذن لو كان ذلك كذلك لكانت أكثر الأقوال المخالفة المردود عليها بأنه لا سلف لقائلها أن رواة أحاديثها يعتبرون سلفا وليس صحيحا. الشيء الثاني قد جاءت أو رويت رواية عن عبد الله بن بسر بأن من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر، وفيها رجل مجهول، لا يحتج بالمجهول، وعلى ذلك يسلم لنا دعوى عدم الخلاف، يسلم لنا دعوى عدم الخلاف في هذه المسألة، وأن يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق يوما يصومه الرجل، يعتاد الرجل أن يصومه، أو ضم قبله يوما أو بعده يوما، فالظاهر الجواز ولا حاجة إلى الاختلاف في مسألة هذا حال دليلها وليس لها قائل. وبهذا يعني يلتئم الأمر عند كثير من طلبة العلم الذين أشعلوا المسألة أو الخلاف فيها بينهم البين بدون مسوغ. تفضل اقرأ اليوم في الخاتمة أبو حاتم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا السؤال الثاني والسبعون في حكم القاض. يقول السائل: ما حكم القاض؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب الراجح أنه حرام للأدلة الشرعية ولمفاسده الواقعة بين أهله. وننصح المسلمين أن يحافظوا على أجسادهم وأموالهم وحق أهلهم عليهم بترك القاض الذي يزداد ضرره وخطره يوما بعد يوم. وننصح المسلمين أن يحافظوا على أجسادهم وأموالهم وحق أهلهم عليهم بترك القاض الذي يزداد ضرره وخطره يوما بعد يوم. والله المسؤول أن يذهب عن المسلمين وبلادهم كل سوء ومكروه، والله أعلم. طيب، أنا أقرأ الجواب هذا مفصلا من الأصل، وذلك لأهمية هذه المسألة ولكثرة الحاجة إليها، خاصة وقد ابتلينا نحن بها هنا في بلاد اليمن، بل والقات أكثر ما تكون هي نتيجة أماكن أخرى في كينيا والحبشة. كينيا والحبشة كذلك أيضا بهذا الانتشار وهذا الاتساع. طريق الله المستعان. طيب، فهنا السؤال يقول: لا يخفى على أحد انتشار القات في هذا الزمان، وقد اختلف الناس في حكمها، هل هو حرام أم حلال أم شبهة؟ فما هو القول الراجح في ذلك؟ وبماذا تنصح المسلمين في هذا الأمر؟ فإن الأمر قد شاع واستفحل الخطر، والله المستعان. قلت الجواب: قد كثرت الأسئلة حول حكم مضغ القات، وحق لها ذلك لاشتهار ذلك في هذا العصر، ولكثرة من يتعاطاه من الشباب والشيبان، بل وربما النساء أيضا، في النساء أيضا يخزن، هذه مصيبة. أيوة، كذلك تمدعا أيضا تمام. وبعدين عودوا الناس واصبحت عاده ان الانسان ما يخزن الا بعد الغداء، وبعدين لو ترى رجلا يخزن الصباح تستنكر عليه، تراها منكرا، يعني ليش يخزن الصباح؟ من الصباح تخزن، وكانه يعني يجوز بعد الغداء لكن ما يجوز الصباح. هي لا تجوز لا في الصباح ولا في الظهر ولا في اي وقت. قلت هنا: والذي يترجح طيب وطيب يتعاطاه الشباب والشيبان، بل وربما النساء، فإن الله وإن إليه راجعون. وأنا أسطر هذه الكلمات في هذه المسألة، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بديار الإسلام والمسلمين، وأن يجنب الجميع موارد الهلكة، وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه جواد كريم بر رحيم. والذي يترجع عندي من مجموع الأدلة الشرعية وما يراه كل ذي عينين وكل ذي قلب من واقع من يتعاطى القات أنه لا يجوز، وأنه من قسم المحرم الذي لا بد من تركه والإقلاع عنها والتوبة إلى الله عز وجل منه، وذلك لأدلة كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لجسدك عليك حقا. هذا يعتبر دليلا في المسألة، إن لجسدك عليك حقا، والقات مضر بالصحة، فيعتبر المخزن ضارا بنفسه أو مضرا بنفسه، ويكون مضيعا لحق جسدي عليه. قال: رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. سبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة للرجل يكثر الصيام، أو يفطر القيام ويطلب منه أن يخف على نفسه في الصلاة والصيام ويقول إن لجسدك عليك حقا، فما ظنك بالذي يفني جسده في هذه المعصية؟ الله السلام. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو أن يكثر الصيام والقيام اللذين يكون من وراء ذلك إضرار بجسده، فما ظنكم بالذي يتعاطى القات ويخزن أو يدخن أو غير ذلك فيضر جسده أكبر، كيف يكون الأمر؟ قال: ومما لا يكاد أن يخالف فيه أحد أن القات يلحق بالبدن أضرارا، فما كان مضرا بالبدن دون مصلحة شرعية فسبيله التحريم، ولا يقولن قائل إني ألحقت الضرر بنفسي فماذا عليكم أنتم، لأن الشريعة جاءت بالحفاظ على النفس والبدن، ولذلك أدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها، ومنها الحديث السابق وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا حديث قد حسنه شيخنا الألباني حفظه الله في الصحيحة، وقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والقات لا شك أنه مضيع للمال، متفق عليه من حديث المغيرة: ولا يشغب أحد بأنه أنفق ماله في لذاته كما لو أنفقه في اللحم ونحوه، لأن الفارق واضح بين الضار والنافع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وقد صححه شيخنا الألباني حفظه الله في الصحيحة هذا، وقد صرح جمع من الأطباء بعدة أضرار للقات، وإن كان المريض إذا منعه أهل الشأن من طعام مباح، أي إذا منعه الطبيب من أكل معين وهو مباح ثم أكله فزاد مرضه أو أهلك نفسه كان آثما، فما ظنكم بما نحن فيه والله المستعان. والذي ينظر في أحوال المسلمين الذين يتعاطون القات يجدهم ينفقون فيها أكثر مما ينفقون على الضروريات والحاجيات والمباح من الكماليات، والله عز وجل يقول في المباحات: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في المباح بعض الناس يعني يخزن بكام يا أخوان في هذا الزمان؟ لا إخاهتي يعني الناس المتوسطين، خلى أصحاب الألف طب أقل واحد يخزن بكام يعني في المعتاد؟ أقل واحد كم؟ خل واحد 200 ريال، يعني 6000 في الشهر. 6000 في الشهر، هل هو يعني ينفق على زوجته 6000 وينفق على أولاده كل واحد منهم 6000 أيضا؟ احيانا يعني ينفي يعني هو يخزن ب 6000 وما معه فلوس، ما تدري اصحاب القات هذا من اين يحصلون الفلوس. وبعدين يقول لك انتم من المطاوع لكم معاشات، هم لهم معاشاتهم، والله ما ادري من وين يجيبون فلوس القات، يعني ما تدري اصحاب القات من اين يحصلون الفلوس. وبعدين عندهم سخاء نفس عجيب لبعضهم البعض، يستدرجون بعضهم، خذ ويعطي له وكذا وكذا من اجل ان يستدرجه، والواحد منهم تاتيه الفلوس، فاذا منع القات فما عاد فيه فلوس، ترعى الفلوس من اجل يقول لك يعني ابتلاك الله بالفقر، لو كان القات حرام كان الله وسع عليك وكان كان حصلت كان وفرت فلوسك انت كذا، وين حصلت؟ من اجل ان يبتليه الله سبحانه وتعالى ويرجع له مره اخرى. قال هنا: ويقول سبحانه: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. واذا كان هذا في المباحات فما ظنك بالمحرمات؟ وانا لنجد العلماء يحرمون الامر اذا كان ذريعه الى مفسده، وإن كان في أصله مباحا للقاعدة العظيمة عند فقهاء الإسلام والتي تقول: وسائل تأخذ أحكام المقاصد، أو ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وقد رأينا الرجل محافظا على الصلوات في أوقاتها، فإذا بدأ فيما يسمونه بالتخزين رأيناه يبدأ في التلاعب بأوقات الصلاة، بل ربما أدى ذلك إلى جمع تقديم أو تأخير بدون عذر شرعي، فيصلي الصلاة في غير وقتها، ضيعون الصلاة عن أوقاتها. وبعدين حتى تجيلهم هواجس كثيرة وأشياء عظيمة، يحكينا عن واحد في الجوف أنه خزن وكان عليه يعني ديون كثيرة، خزن دين يعني ماشي مع فلوس، راح على الجاد فقال له سلفني أعطينا، أعطاه تخزينة اليوم مثلا بدون شيء يعني، وعليه دين مثلا 700 ريال، أخذ اشترى منه 700 ريال، فراح هذا خزن وحصل له حالة يعني اختلاط، بعد يفكر طالع نازل وان يكون عندي شركة والشركة هذه يعني فيها شوالات ودركتنات وأعمل كذا وأسوي كذا، وإذا جاني فلان أعطيت له فلان، وإذا جاني فلان أعطيت له فلان، عمل كل هذه الأشياء. وبعدين يوم بلف القاس، ما بلف القاس إلا وصاحب 700 قام على الباب. صاحب 700 قام على الباب، فقال له وين 700 يا فلان؟ قال له اسمه جد قبل قليل كان أعطيتك أعطيتك من شيء ياسر ذاك الوقت، اسمه جد قبل قليل، لكن أنا القات هذا اللي أنا أخذته منك اليوم حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، والآن أتوب إلى الله من القات، فهو علي من السبع المحرمات. أنا ما أدري إيش هي السبع المحرمات التي عند القبائل دائما يحلفون بها، ما أدري يعني السبع الموبقات أو إيش، فعلي من السبع المحرمات. قال له أنت قالك بتترك القات أنت مسامح بسبعمية ريال، لكن بصرف أنك تتركه وتصدق فيه. قال والله أنا عاد أجيب بعد ما شفت اللي أنا شفته اليوم هذا، لو أنت جيت قدام شوي ربع ساعة كان أنت حصلت لك من الشركة 700 ريال أو شيء. فنسأل الله السلامة. والشيخ عايد له في ذلك كتاب ذكر فيه كثيرا من أخبار يعني الثقات في أحوال أهل القات وما يجري لهم وإيش يحدث لهم في الليل من الأرق والقلق وإيش يحدث لهم من الكلام، وبعضهم مثلا إيش يفعل، يعني أشياء ما يفعلها المجانين وأشياء من رأى نفسه، يعني حتى والله الواحد حتى يسلم عليك ويمشي وبخير ويروح يخدم، فإذا أدبلت انت عليه بعض نصف ساعة حصل في وجهه مختلفا، حصل عيونه لها شكل، وجهه له شكل ثاني، وأحوال عجيبة ما أدري كيف هذا. وبعدين ما يحبون إلا الجو الحار، يغلقوا على أنفسهم ويكونوا في حالة شديدة، يعني شوف عذاب، نسأل الله السلام. ها خدمت يا خليل أنت؟ ها خدمت يا خليل؟ فكما كنت تخدم يا خليل؟ ها يعني جيك مزرعة وإيش؟ عندك مزرعة؟ ها؟ لا مستع. وحرى رقص الله بالله. قال ونصبر بارك الله فيه. بل ربما أدى ذلك إلى جمع تقديم أو تأخير بدون عذر شرعي، فيصلي الصلاة في غير وقتها، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين أن جبريل عليه السلام نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومين يعلمه الصلاة، مرة في أول وقت ومرة في آخر وقت. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى بهم في يومين ثم قال الوقت ما بين هذين. فأين هؤلاء من قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر التي لا يكاد يعطيها حقها المخزنون؟ وأين هم من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله؟ أخرجه البخاري من حديث بريدة. هذا في من بقي على صلاته، هذا في اللي أخر الصلاة. أما الذين تركوها بالكلية فحدث ولا حرج. وإذا كان هناك بعض الناس يحافظون على صلواتهم فهذا أندر من النادر، والأحكام تبع للمشهور الظاهر لا مجرد القليل النادر، أو كما يقولون النادر لا يقعد عليه. ورأينا أن القات في الغالب يجر صاحبه إلى الدخان وما يسمونه بالسمة وغيرها، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. فيا لله العجب، كم من بيت انقلبت سعادته إلى شقاوة بسبب القات، وكم من أسرة تفككت بسببه، وكم من وجوه كان يكسوها الجمال والنضرة أو النضرة فانقلب ذلك بسببه إلى ضعف وسفرة، وكم من شاب باع سلاحه وأعز ما عنده، بعض الناس يرهن بندقة في الجاه، وكم من شاب باع سلاحه وأعز ما عنده أو رهنه من أجل تخزينة يوم، وكم من شاب حملته نفسه على فرقة المال من القريب والبعيد بسبب القاء، وكم من موظف احتال على المسلمين وعرقل سيرهم بسبب القاء، بل وللأسف كم من قاض جعل الميزان شعاره إشارة للعدالة زعموا، وتلاعب بألفاظ وكلمات في الأحكام بسبب القات وغيره ونحوه. بل وكم سمعنا بقتل فلان بسبب الاختلاف حول بيع القات، ثم تثور فتنة الله بنهايتها عليم. وكم يعد العاد والأمر أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحفظ، يعني بلايا القات ورزاياه في الشعب أكثر من أن يعدها العاد أو يحصرها الحاصر. لماذا؟ لأنها كثيرة، ولأن الذين يتعاطون القات يعني قطاع عظيم في الأمة ويكاد يكون النادر من الناس، تتصورون أنتم كم في المئة من الشعب ما يخزن؟ كم في المئة؟ تصوركم أنتم يعني، تصوركم أنتم ها؟ قبل 20 ها؟ يعني هذا يدل على فساد كبير، يعني لما يكون مثلا شعب كامل ما في مثلا إلا 10 أو 20% مثلا أو أقل من ذلك هم الذين لا يخزنون والبقية قد يسلوا بهذا، فهذا ضرر عظيم وبلاء عظيم، نسأل الله السلام. طيب نقف بهذا إن شاء الله ونكمل بعده. تكلمنا بالأمس حول مسألة القات، وذكرت من الأدلة على تحريمه أنه مضر للبدن، وكذلك أيضا مضيع للمال، ولا يزول ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى منع الإسراف والتبذير من الأكل الحلال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا كان هذا في الحلال الذي لا جدال فيه قد نهينا عن الإسراف فيه، فما ظنك بالإسراف في القات؟ والمجرب أن الذين ابتلوا بأمر القات ينفقون فيه أكثر مما ينفقون في الأكل المباح الطيب الهنيء. وكذلك أيضا أثرت إلى القاعدة الأصولية أن العلماء يجعلون للوسائل أحكام المقاصد، وأن الأمر يرجع، وأن العلماء أيضا يأمرون بسد الذرائع الموصلة إلى المكروه أو الموصلة إلى الشر، فهذا أيضا المنع من القات يعتبر سدا لذريعة الشر والفساد الذي انتشر في البلاد بسببه. وقلت هنا أيضا، وقد رأينا الرجل محافظا على الصلوات في أوقاتها، فإذا بدأ فيما يسمونه بالتخزين رأيناه يبدأ في التلاعب بأوقات الصلاة، بل ربما أدى ذلك إلى جمع تقديم أو تأخير بدون عذر شرعي، فيصلي الصلاة في غير وقتها، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو فكأنما وتر أهله وماله. والذين ابتلوا بهذا البلاء في الغالب يضيعون صلاة العصر خاصة، لأنها توافق يعني بداية الشهوة وبداية التلذذ بهذا الأمر، فيعثر عليهم ويشق عليهم أن يتركوا ما هم فيه من اللذة من أجل أن يصلي الصلاة في وقتها. وإذا كان بعضهم يصلي ولا يضيع الصلاة فلا يؤمن عليه إذا أدمن ذلك وإذا استمر فيه وإذا جالس أهله أن يضيعها بعد ذلك. ولو فرضنا أنه ما يضيعها، فالعبرة بالعموم والأسهر وليس بالنادر القليل، فإن الأحكام تتبع الأسهر ولا تتبع النادر القليل. وذكرت هنا أنه كم من بيت انقلبت سعادته إلى سقاوة بسبب القات، وكم من أسرة تفككت بسببه، وكم من وجوه كان يكسوها الجمال والنظرة فانقلب ذلك بسببه إلى ضعف وصفرة، وكم من شاب باع سلاحه وهو أعز ما عنده أو رهنه من أجل تخزينة يوم، وكم من شاب حملته نفسه على سرقة المال من القريب والبعيد بسبب القات، وكم من موظف احتال على المسلمين وعرقل سيرهم بسبب القات، بل وللأسف كم من قاض جعل الميزان شعاره إشارة للعدالة، زعموا وتلاعب بألفاظه وكلماته في الأحكام بسبب القات ونحوه، بل وكم سمعنا بقتل فلان بسبب الاختلاف حول بيع القات ثم تثور فتنة الله بنهايتها عليم، وكم يعد العاد والأمر أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر. وإن الذي ينظر في سميع العلماء الذين حرموا أمورا هي بالنسبة إلى القات سماء وسماء، لا يتعجب ممن يفتي بحل القال وينظم فيه الأشعار ويهيج الناس إليه ويحثهم عليه، فإن كان ذلك عن تأويل واجتهاد وبذل الوسع في الوصول للحق فأسأل الله أن يكتب أجرهم ويغفر أجرهم، وليس بحجة علينا إلا بالدليل. لكن البلاء في من ملكته شهوته فذلت لها نفسه ودان لها قلمه وشعره، وإن كانت عمامته مثل الرحى فلهؤلاء الموعظة والذكرى بقول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الذي ينظر إلى البلاد وقد استبدل كثير من أهلها مزارع البر والسعير والفواكه بمزارع القات لا يتعجب، أليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن شعبا أو أكثره يقضي مدة في مدة التخزين ما يزيد على ثلث اليوم والليلة، لحري به أن يراجع نفسه ولا يبالي بفتوى من أباح ذلك ويسأل ربه الهداية والسلامة. وإن كثيرا من الذين يتعاطون القات لا يئنون ويئسون، وحق لهم ذلك من هذا الأمر، فلماذا نقبل فتوى من نرى الواقع على خلاف فتواه؟ أن نصدق الناس ونكذب أنفسنا؟ وكثير من الناس تراهم يقولون القات حلال ومع ذلك يمنعون منه أبناءهم وصغارهم، وجزاهم الله خيرا على ذلك، وما ذلك إلا لأن واجع الإيمان ومعرفة المصالح والمفاسد يناديهم من أعماقهم أن خذوا على يد هذا الصغير قبل أن يقع فيما وقعتم فيه، فلماذا نغالط أنفسنا؟ الآن الذين يأخذون لك القات ما في شيء، لكنه لو رأى ولده الصغير يجر له عود مثلا وإذا يخزن يمسك من ولده ويضرب الولد، مع أنه لو رأى ولده مثلا يأكل من العناب أو من الموز ما يكلمه، ليش يمنعه من هذه وليش أخليه يأكل هذه؟ لأنه يعرف من نفسه أن هذا يختلف عن هذا. لكن بعض الناس يغالط، بعض الناس يغالط ويقول وحلال ما في شيء، والحقيقة أنه يغالط نفسه، بدليل أنه لو رأى ولده وهو يفعل هذه الأشياء فإنه يستنكر عليه، ولو رأى ولده يأكل شيئا آخر طيبا نافعا فإنه يفرح بهذا. قد يقول بعض الناس، في بعض الناس يعلمون أبنائهم، في واحد كنت أنا أعرفه قديما يعني نسيته أنا بعد ذلك ما عاد رأيته من ذلك الوقت، كان يطلب العلم في دماج عند الشيخ مقبل حفظه الله، كنت أنا في تلك الأيام عند الشيخ، وهذا الأخ قال لي أخبرت أنه يخزن، فأنا جيت أكلمه فكان يجادل عن القات جدالا عجيبا، فقلت أنا أكلمه بالمسألة التي لا خلاف فيها بين الناس، هذه مسألة الولد الصغير وكذا، قال أنا أعلم ولدي هذا القات، مكابرة يعني وتعمقا في الجدال، قال أنا أخذ الولد وأخذ له العود وأفحص لا كذا وسويه وأخليه يأكل هو صغير، مش إن أنا مثلا يعني أستنكر لما هو يمد يده، أنا نفسي أعلمه. يعني بعض الناس عنده مكابرة والعياذ بالله. بعد ذلك أنا ما عاد رأيته حتى في طلب العلم، ما رأيته في أي مكان ولا حاجة إلى ذكر اسمه، بعد ذلك ما عاد أعرفه أين هو الآن من ذلك الوقت، يعني أكثر من 10 سنوات لا أعرفه أين هو الآن وأين حطت به الرحال، ما ندري هل بقي في طلب العلم أو انسلخ أو ذهب أو أتى، وأظنه وهو قديم من ذلك الوقت لو كان على هذا السبيل لا كان علمه معروفا ولا عرفناه من ذلك الوقت، كان عنده في ذلك الوقت خير وطالب علم وغير ذلك، لكن كان بلاء هذا البلاء، كان مبتلا بهذا، نسأل الله السلام. هذا القات يعني يمسخ الناس يا أخوان، القات يجعل الرجل الذي يكون له مكانته في العلم تضيع مكانته وتضيع هيبته. بعض العامة يحكون لي ذهبوا بين القبائل يعني مشاكل وقتال، وذهب بعض العامة من أجل الصلح، فهم يعني في مكان أراد أن يتهمموا الذين خرجوا من هذا الوادي، الحمد لله عندهم شيء من الفقه في هذه المسائل، ضرب ضربة واحدة للوجه والكفين ورأى الآخرين يضربونها كذا ويعملوا هذه وهذه كذا ويضربوا مرة ثانية ويضربوا كذا ويعملوا على رجلهم، فقالوا كان يعني الفقه الموجودين في ذلك الوقت من صعبة، هناك المشكلة التي الآن بين ويلة وبين دهم، فراحوا مجموعة من الوادي من هنا ومجموعة جاءوا من صحار ومجموعة جاءوا من سفيان، اجتمعوا هنا كلهم للصلح، فواحد من أهل الوادي اختلفوا في كيفية التيمم، فقال مثل هذا الشيخ راح يسأل سيد الشيخ هذا مخزن، فقام الواحد من أهل وادي قال والله ما أسأل المخزن هذا عن ديني، هذا المخزن والله ما أسأل ولا أخذ منه فتوى. فانظروا يعني هذا البلاء يجعل الإنسان يذهب علمه وتمحق بركة العلم حتى لو عنده علم وعنده خير. العامي يستظهره في نفسه قال والله ما أسأل هذا أخذ منه فتوى، أخذ فتوى من واحد بدعة مليان بالقاس يقول لي ذا حلال وذا حرام والسنة كذا والسنة كذا، فهو نفسه مش مسلك بالسنة. فهكذا الإنسان يا أخوان. وانظروا إلى قول وكيع بن الجراح لو كان شرب ماء الفرات يخل بمروءتي ما شربت ماء الفرات. وماء الفرات لا شك في حله وفي إباحته، لا أحد يختلف فيه، ماء السماء ماء نهر من ماء السماء ما في شك. ومع ذلك الحفاظ على المروءة والحفاظ على العرض والحفاظ على الدعوة، الحفاظ على السمعة، الحفاظ على أنك تمشي ولا يجد عليك متعقب سبيلا عليك يعترض عليك ويتكلم عليك، هذا أمر مهم لطالب العلم. ما لا تظن أن الإنسان يستطيع أنه يعني ينفع الناس بمجرد العلم، لا، ما لم يكن علم وما لم يكن هناك صيانة وحزمة، ما لم يكن هناك صيانة وحزمة الإنسان يكون نفسه يكون لسانه ويكون عرضه ويكون نفسه من كل تنقص ومن أن ينزل إلى ما عليه الناس، ما لم يكن هناك صيانة وحزمة فالإنسان يضيع علمه ويذهب علمه. وليس يقول فلان ذاهب الحديث، عنده حديث، ما اسمع عنده حديث، عنده حديث لكن أتى أشياء فنفر الناس عنه. أحيانا تكون هذه الأشياء من الكذب، أحيانا تكون من الإخلال بالمروءة، أحيانا. فطالب العلم رأس ماله في سلامة عرض، طالب العلم رأس ماله في سلامة عرض. حتى لو طالب العلم يخالف في أمر الفتوى ويرى أن الخاص يعني لا شيء فيه وأنه مباح مستوى الطرفين فحري بطالب العلم الذي يريد أن ينفعه الله وينفع به أن يتركه وإن كان مباح. كم من شيء مباح أنت ما تعمله، السفر ماشيا مباح، ليش ما تسافر ماشيا؟ توقف على السيارة وتسأل الناس أفلام خذ من سيارتك وتذل نفسك بالمسألة وما تمشي. كم من شيء هو مباح وأنت لا تعمله، ولكن هي الشهوة التي تجعل الإنسان يجادل ويرجع لأصول الفقه ويقول مستوى الطرفين أو مشروع أو مباح أو مشبع أو غير ذلك. طالب العلم الذي يلوث نفسه بالقات هذا يضيع نفسه، وإذا جلست أنت بين المخزنين تخزن، هم يتنقصونك، وإنسان يقولون الشيخ العلامة القاضي فلان بن فلان، هم يتنقصونك، هم في داخل أنفسهم لو أنك ما خزنت وجلست عندهم تنكر عليهم، أنت أكثر هيبة في نفوسهم من أن تخزن وتجلس معهم. فالحمد لله الذي أعرفه الحمد لله عن إخواننا طلبة العلم وعن أبناء هذه الدعوة المباركة أنهم منزهون ومتعففون عن هذا البلاء وقد عصمهم الله وعافاهم من هذا الحمد لله عز وجل. ما أعلم أحدا من إخواننا من طلبة العلم الذين نعرفهم على هذا الطريق وهو يعني مبتلا بهذا، فإن وجد شيء من ذلك فهو نادر والحمد لله لا نفتح له المجال، ننصحه ونذكره، وإن فعل شيئا من ذلك فتراه متسترا خائفا ليس داعيا إلى ذلك، لأن أصول دعوتنا لا تفتح المجال لمثل هذه الأمور ولله الحمد والمنة. طيب أظن أيضا نتكلم في السؤال حول القات. قلت هنا وكثير من الناس تراهم يقولون القات حلال ومع ذلك يمنعون منه أبناءهم وصغارهم وجزاهم الله خيرا على ذلك، وما ذاك إلا لأن وازع الإيمان ومعرفة المصالح والمفاسد أي وازع الإيمان والمعرفة يناديهم من أعماقهم أن خذوا على يد هذا الصغير قبل أن يقع فيما وقعتم فيه. فلماذا نغالط أنفسنا وإن كثيرا من الناس لا يتحرجون من الدخول في بيوت الله وهم مخزنون وحق لهم ذلك، وما ذلك إلا لوازع الخير في أنفسهم، مع أن الرجل لا يتحرج أن يأكل شيئا من الفاكهة والطيبات في بيوت الله، وما أهل الصفة عنا ببعيد. كل هذا يدل على الفرق بين الضار والنافع الذي جبل عليه الإنسان، ولكن كثيرا من الناس سامحهم الله يغالطون. قلت وإن كان مضغ القات قبيحا من العامة هو من طلبة العلم وأهل العلم والقدوة في الأمة أقبح وأقبح، لأن هؤلاء الخواص ينبغي لهم أن يتنزهوا عن بعض المباحات من الأقوال والأفعال التي تجعل صاحبها عند العامة قليل الشأن، وما ذاك إلا لأن الخاصة زلاتهم مشهورة ومناقبهم عند العامة عند كثير من العامة مغمورة، والله المستعان. هذا وإن احتج أحد بأن بعض الفضلاء يتعاطى القات، فالجواب أن العبرة بالدليل لا بمجرد الأقاويل، والناس توزن أقوالهم بالكتاب والسنة وقواعد أهل العلم بدون عسر. ولم يكلفنا الله بطاعة مطلقة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما صح من الإجماع الذي لا يجوز خلافه. وأما أهل العلم والفضل فيسألون عن دليل فتواهم، فإن قيل الأصل الإباحة قلت نعم الأصل الإباحة ما لم ينقل عن ذلك دليل، وما سبق من الحديث النبوي وقواعد أهل العلم وحال المسلمين، فبعضه مع الانفراد كاف في التحريم، فكيف مع الاجتماع؟ وإن قيل إن القاضي ينشط طلب العلم والعمل، فالجواب أننا لو سلمنا بذلك جدلا فإن مفاسده تربو على هذه المصالح، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. فإن هذه المصلحة لأحد الأمة من مفسدة التهاون بالصلاة وفساد أخلاق الشباب وإهبار المال وإزالة الأشجار النافعة وفتح باب الاحتيال واللصوصية على عباد الله، كل ذلك ليس في عدد قليل بل في أكثر من عرفته ممن يفعل ذلك، والله المستعان. ثم هل تحصيل العلم لا يتم إلا بالقات؟ فإن نحن من علماء المسلمين سلفا وخلفا الذين ملأ علمهم ربوع الأرض وهم لا يدرون شيئا عن القات فضلا عن تعاطيه، ثم قارن أيها المنصف بين ثمرة هؤلاء أي الذين يخزنون ويقولوا من شأن العلم وكذا وكذا، قارن بين ثمرتهم وثمرة أولئك في الأمة لتعلم حقا أن هذا العذر لا قيمة له، وأن الشيطان للإنسان عدو مبين. فيا من يفتون العامة هذه الفتاوى، اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم واتقوا الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وإني لا أعلم الكثير والكثير ممن يأخذ بفتواكم فقط لأنها وافقت شهوته، وإلا فهو يصرح بمفاسده وأضراره ثم يسيء بكم الظنون. هذا مع علم بأن كثيرا من الذين يخزنون عندهم من الغير على الدين ومكارم الأخلاق من كرم وشجاعة وتحمل وحسن خلق ونحو ذلك الشيء الكثير، بل ربما يعملون من أعمال البر التي نتقال معها أعمالنا، ومن أجل ذلك وغير خشين عليهم وارتفعت أصوات أهل العلم تمنعهم من ذلك لإبقاء الخير الذي عندهم، فإنهم لم يكتسبوا هذه المكارم من مجالس القات، بل هذه المكارم اكتسبوها من صيد معادنهم وحسن أصولهم وقبل ذلك كله من توفيق الله عز وجل لهم. والقات كفيل بهدم هذه بهدم هذا البنيان لولا أن تتدارك المرأة رحمة ربه. وإني لا أسأل المخزن بكم تخزن في اليوم ثم في الشهر كم تبلغ نفقتك وكم أنت تتصدق في سنتك على الأيتام والأرامل والفقراء بل وعلى عيالك وأهل بيتك، وأسأل المخزن هل تطيب نفسك بأن تأكل الشهية من الطعام أو الشراب دون أهلك ومن تعول؟ هل يعني الإنسان يرى من نفسه أنه ممكن أن يأتي مثلا الشريلة مثلا ربع مثلا جلبة أو ثمن جلبة أو نصف أو كذا ويأكلها دون أولادي؟ يرضى واحد يفعل هذا يأكل دون أولادي اللحم؟ يروح يشتري فاكهة مثلا ويجلس عليها ويغلق عن نفسه الباب من الأولاد ما يشوفونه ويجلس يأكل؟ لا ما يرضى بهذا. لكن مع أن لو أنه اشترى مثلا سلة عناب أو موز أو غير ذلك ما تأتي بثمن القات الذي يشتري، ومع ذلك يجلس يأكله دون أولاده، يأخذ رزق أولاده ويعبث به. هذا المخزن يعبث برزق أولاده ورزق أهل بيته، الله يرزقه ويوسع عليه في الرزق من أجل أولاده ويعبث بهذا الرزق، يعبث بالرزق الحلال يأخذه ثم بعد ذلك يحتاله ويكون نصا يأكله من حرام. الله السلام. وأسأل المخزن هل تطيب نفسك بأن تأكل الشهية من الطعام أو الشراب دون أهلك ومن تعول؟ فإن كنت لا ترضى بذلك أما تعلم أنك قد أنفقت على شهوتك أضعاف أضعاف هذا الطعام أو الشراب؟ ثم أما تعلم أيها المسلم أن المال الذي تشتري به القات هو رزقك ورزق أهل بيتك ثم أنت تتسلط عليه في شهوتك ولذتك وتعبث به؟ فإن قيل أنا لا أشتري القات فإن عندي مزرعة آخذ منها بدون ثمن، فالجواب أن وقتك الذي تبذله في شأن هذه المزرعة وكذا النفقة التي تنفقها عليها كل ذلك من ثمن القات الذي تدفع وأنت لا تشعر. أما تعلم أن المزرعة لو استعملت لغير القات لكان أسلم لدينك؟ أما تعلم أن ضرر المزرعة يتعدى إلى غيرك؟ فإن قال عندي أمراض وقد أباحه لي الطبيب قلت شفاك الله وعافاك من كل سوء مكروه ولكن هذا الطبيب الذي وصفه لك مبتلا به أم لا؟ فإن كان مخزنا، إذا كان الطبيب مخزنا فلا تطمئن النفس إلى ذلك منه، وإن لم يكن من هذا الصنف فهل هو عدل في دينه وعمله؟ فإن كان كذلك فهل هناك دواء لمرضك في غيره أم لا؟ فإن قال لا فماذا يقول لأمثاله في هذا المرض في بلاد ليس فيها القات؟ في بلاد أخرى ما فيها القات وعندهم هذه الأمراض، عندهم سكر، إيش يفعلون هناك؟ يقول لك أصلا عندي سكر، ما فيش علاج للسكر للقات؟ قال لك لا، طب السكر اللي في العالم كله ما عندهم قات ولا يعرفون القات، إيش يعالجون به؟ القول بأنه ما لا علاج للقات قول غير صحيح. وإن كان الدواء أيها المسلم يؤول به الأمر إلى مفسدة دينك، مفسدة فيك أو في غيرك، فاتركه واطلب الدواء مما أباحه الله عز وجل. هذا وقد اطلعت على ما كتبه والدنا الشيخ أبو عبد الرحمن عايض بن علي مسمار حفظه الله ونفعه ونفع به حول أحوال القات وأهله، فرأيت ذلك إن شاء الله نافعا في بابه، فليتأمل اللبيب ويرى كم يفعل القات بأهله. وإن كان البعض يقول وليس بحرام بل هو شبهة، أما كان يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. ألا فلينصح امرؤ نفسه وليتق الله ربه وليخشى يوما تبلى فيه الصرائر، والله عز وجل المسؤول أن يأخذ بيد الجميع لتعظيم حرمات الله والاستقامة الصادقة والتوبة النصوح، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على النبي محمد النبي الأمي وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى آله وذريته الطيبين. تنبيه، كانت هذه الفتوى نص مقدمة مني لكتاب والدنا الشيخ أبو عبد الرحمن عايض بن علي مسمار حفظه الله ونفع به وختم لنا وله المسلمين بخير، وقد رأيت إدخالها في هذا العدد، عسى أن ينفع الله عز وجل بها، والله تعالى أعلم. ما شاء الله، عند هذا نقص. هذا السؤال الدعوي في نهاية هذا العدد الخامس من سلسلة الفتاوى، السؤال 79، أقرأه إن شاء الله من الأصل هنا. قال هنا: يقول بعض الناس لا زعامة للقاعدين. هذا كلام ذكره صلاح الساوي في كتابه جماعة المسلمين أو الطريق إلى جماعة المسلمين. لا زعامة للقاعدين، وأن العلماء لا يكونون من أهل الحل والعقد كتاب العلوم الشرعية واكتنازها، إنما يكون ذلك بالجهاد في سبيل الله والصدع بالحق والاستقامة عليه. فما موقفكم من هذا القول؟ يعني عندما يقال لا زعامة للقاعدين، من هم هؤلاء القاعدون الذين لا زعامة لهم؟ لأن بعض الناس يأتي بكلام مجمل، فإن نفق هذا الكلام على ما يريد سكت، وإن تنبه أحد لهذا الكلام ورد عليه جعل لنفسه خط رجعة وجعل نفسه سبيلا يرجع به ويقول أنا ما قلت هذا، ما عنيت هؤلاء، إنما عنيت كذا. احتمل زعامة القاعدين، احتمل أن هذا الكلام لعلماء السلطان الذين يفتون الفتاوى في إرضاء السلطان في معصية الله والقول على الله بغير علم والافتراء على الله في التحليل والتحريم إرضاء للناس ولشهواتهم. هذا يعني لو أن الإنسان يعني أخذ بتلاديب القائل يجعل نفسه هذا الخط يرجع من ورائه، يقول لا قصدت هؤلاء. فالكلام المجمل غير صحيح. الكلام المجمل في موضع فيه نزاع وفيه تفصيل لابد أن يكون الكلام صريحا واضحا وتعرف الدعوة. الحمد لله عز وجل الذي جعل دعوة أهل السنة دعوة واضحة ما فيها هذا الإبهام ولا هذا الغموض. قلت هنا الجواب: لقد تعلمنا من هذه الدعوة المباركة واستفدنا من تراجم السلف الصالح أن القول إذا كان محتملا أو محتملا حقا وباطلا أننا لا نتسرع بقبوله أو رده، لأننا نخشى إن قبلناه على هذا الحال أن نقبل باطلا، ونخشى إن رددناه على هذا الحال أن نرد حقا. فكثيرا ما يكون الإشكال بسبب الإجمال والاحتمال، ومع التفصيل يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. فأقول: إن كان المراد من هذا القول أن هناك صنفا ممن ينتسب إلى العلم يحفظ المتون والشروح إلا أنه لا يعمل بعلمه، فتراه في نفسه وفي أهله وفي مجالسه وسره وعلنه على خلاف ما أمر الله عز وجل وعلى خلاف ما يأمر هو به الناس، هذا صنف موجود بين الناس. يعني بعض الناس أنا أخبرني أحد الإخوان أنه يعرف خطيبا في بلده أنه كان يصلي بالناس الجمعة وهو جنب، كان يصلي بالناس الجمعة وقد أتى أهله ولا يغتسل. وأعرف أيضا بعض الخطباء يأكلون المخدرات من الحشيش والأفيون والأشياء هذه المصائب والخمور، ونسأل الله العفو والعافية، هم خطباء مساجد. ففي بعض الناس والعياذ بالله يعني منفوقون، لا خير فيهم ولا في علمهم لا أنفسهم، فضلا عن الناس، أما الناس فلهم الله، أما هو نفسه ما استقام. أعرف أيضا بعض الخطباء يعني لا يعني يلتزمون بحجاب النساء ولا بإلزام المرأة لا تدخل على الرجال، وهذا الأمر لا يبالي به. وآخر يحلق اللحية، وآخر يشرب الدخان، وآخر يخزن، وآخر. ففي بعض الناس نسأل الله السلامة لا خير في علمهم لا أنفسهم، ما استفادوا من علمهم لا أنفسهم. فهذا الصنف في الحقيقة لا في العير ولا في النفير، هذا الصنف لا في العير ولا في النفير، وليس له حظ من منزلة التوجيه والتربية والإمامة في هذه الأمة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن أمثال هؤلاء عقبة من جملة العقبات التي تواجه الدعاة المخلصين عندما يحتج بهم كثير من الخاسرين. وكما أنهم لا منزلة لهم في علماء الأمة، فهم كذلك لا شأن لهم في عوام الأمة، بل لعل العامية الصادق المستقيم خير من ملء الأرض من هؤلاء. وإن كان المراد من هذا القول علماء الدعوة السلفية المباركة الذين اشتهر عنهم الاجتهاد في طلب العلم وتعليم إلى أبناء المسلمين، واشتهر عنهم حث المسلمين على إحياء السنن وتجنب الشرك والبدع، وتحذير المسلمين من تجاوز الحدود مع الحكام وولاة الأمور على اختلاف أحوالهم، لأن ذلك يفضي إلى شر عظيم وفساد عريض، وظهر ذلك كله عنهم في كلامهم وخطبهم ودروسهم ومجالسهم، حتى ظن المخالفون لهم أنهم جهل بواقع الأمة وما يدبر لها، هكذا قالوا، ورماهم مخالفون بالإرجاء طارة وبالعمالة طارة أخرى إلى غير ذلك من التهم والافتراءات. فإن كان المقصود بهذه المقالة هذا الصنف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء العلماء لا يبحثون يا هذا عن زعامة، ولا أنت بالذي تملكها، أو لا أنت بالذي يملكها فيعطيها من يراه موافقا لشروطه، ومن يمنعها عمن يراه مقصرا دون شروطه. فإن هذه المكانة تعطيها الأمة علماءها إذا أرادها الله عز وجل، ومن يرفعه الله فلا يخفضه البشر. صدق الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وإذا كان المراد من هذا القول الوجه الثاني القبيح، معنى ذلك يريد بذلك علماء الدعوة السلفية، فلازمه أن كبار علماء الأمة اليوم ليسوا أهلا لإمامة الدعوة إلى الله. وإذا لم يكونوا كذلك فمن يا ترى سيكون؟ من سيكون إذا هؤلاء لا زعامة لهم ولا إمامة لهم ولا شأن لهم، ولا يملكون من زمام التوجيه والتربية شيئا عند قائل هذه الكلمة إذا كان يريد هذا الصنف؟ إذن فمن هؤلاء الذين يريدهم؟ صدق من قال: أولئك آباء فجئنا بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامعه. فلا شك أن المراد إذا كان هذا الصنف المراد بهذه الكلمة، المراد من وراء ذلك علماء الفتنة ودعاة الضلالة الذين يلهبون مشاعر الناس حمقا على ولاة الأمور المسلمين الظالمين، والذين يعني يهيجون الناس من أجل أن يزجوا بهم في الفتنة مع حكامهم وولاة أمورهم. هؤلاء سيكونون إذا لم يكن علماء الدعوة السلفية هم أهل الإمامة في الدين والدنيا. لا شك أن المراد من وراء ذلك الأحداث والصغار والأصاغر الذين همهم الحماس والفتنة والكلام على علماء الدعوة السلفية. نسأل الله العفو والعافية يا أخوان. هذه من الفتن التي ابتلي بها كثير من الناس، يضعون من عند أنفسهم منهجا منحرفا ثم يدينون الناس بهذا المنهج، فمن وافقه كان عالما إماما مقربا محسنا صالحا، ومن خالفه كان لا قيمة له مسيئا مذنبا على يعني انحراف وعلى هلكة. لماذا؟ لأنه خالف مذهبهم. ونحن في الحقيقة ما نبالي بموافقة مذاهبهم أو بمخالفتها، إنما أهم شيء عندنا موافقة الحق ومخالفة الباطل. وافقنا الحق وأثناء موافقتنا للحق خالفنا مناهج الجماعات أو مناهج الدعوات الموجودة اليوم، لا نرفع بذلك رأسا ولا يهمنا هذا الأمر، لأن الحق هو ضلتنا التي ننشدها وهو بغيتنا التي نبحث عنها. أما ما عليه الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية ما نبالي بهذا الشيء، أهم شيء عندنا نوافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ننصر منهج السلف الصالح، هذا أهم شيء عندنا. ثم أن يقول قائل: لا زعامة لهؤلاء، ومن هؤلاء هم الذين يأتون الناس الإمامة؟ هؤلاء الأئمة ينتظرون قائل هذه الكلمة أو من كان على شاكلته يأتي ليلبسهم حلل الزعامة والإمامة في الدين عليكم السلام. الزعامة والإمامة، هل يمكن انتظاره حتى يأتي هو الذي يلبسهم هذه الحلة، أو يأتي ويعطيهم هذا الوسام، أو يأتي ويعطيهم هذا اللقب ويقول أنت عالم يا فلان وأنت من تبع عالم؟ لا، الإمامة والزعامة في الأمة وفي الدين تكتسب من خلال تاريخ ومن خلال مواقف، وهذا أمر مجرد. حتى على مستوانا نحن معشر الصغار، حتى على مستوانا نحن الصغار ننظر في أنفسنا، أي قوم يسيرون مع رجل وهذا الرجل قد أثبتت المواقف له أو كانت مواقف في صفي، الناس يرجعون إليه ونحن صغار، هذا الناس تعمل بهذا وهم صغار، فما ظنك بالكبار؟ فهؤلاء الأئمة ما اكتسبوا هذه الزعامة بلقب يعطيه فلان أو فلان. ولو أن أحدا اليوم يقول الشيخ الألباني ما هو بعالم، ما أحد صدقه، ولا يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه ليس بعالم، أو الشيخ بن عثيمين لا نسأل لا يلتفت إلى قوله، ما أحد يبالي بكلام هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات. ليش؟ لأن هؤلاء ما اكتسبوا الإمامة من طريق هؤلاء، فلهم أن يسحبوها ولهم أن يعطوها، مثل مثلا الجنسيات التي يعطونها الدول في هذا العصر، يعطيه جنسية يسحب منك الجنسية، صح ولا أعطاها ولا يسحبها؟ أما الإمامة والزعامة ما هو أعطاه، ولو حاول يسحبها أو ما يسحبها بل يقتل العالم ويسجنه، يقتل العالم يحبسه ويسجنه ويقتله، ومع ذلك العالم ما يزال إلا رفع عند الناس. فلو كانت الأمور في يده يستطيع أن يسحب هذه الزعامة لفعلها، وكان يقول مثلا يقتل أو يسجن أو يمنع أو غير ذلك فإن هذا يمنعه، لا، العلماء اكتسبوا هذه الزعامة وهذه الإمامة وهذه المحبة والمودة في قلوب الناس، أولا بتقوى الله عز وجل، ثانيا بالعلم النافع، ثالثا بنصحهم للأمة وإعطاء أوقاتهم وجهودهم للأمة، ينصحونهم لله سبحانه وتعالى، يدلونهم على الطريق ويحذرونهم من المنكر، وكل باب فتنة يحاولون أن يسدوه ويقفونهم في وجه الذي يعني يفتح باب الفتنة على الأمة. هؤلاء لما كانوا ناصحين للأمة ومشفقين عليها حريصين خائفين على دين الأمة وعلى دنياها وعلى تماسكها وعلى صفوفها، لما كانوا كذلك ألقى الله لهم في قلوب الناس مودة ومحبة.